كيف نعامل من دخل الإسلام حديثا مع أن فيه نوع من جاهلية، وما هي أخلاق المسلم؟ يعامل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل من دخل في الإسلام، كما عامل ثمامة بن عفان الذي كان مأسورا، كان أسيرا للمسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر به ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: إن تقتل تقتل زبن، وإن تنعم تنعم على شاكر. فمر به اليوم الثاني وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل زبن، وإن تنعم تنعم على شاكر. وفي اليوم الثالث مر به وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل زبن، وإن تنعم تنعم على شاكر. نعم. فأطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب واغتسل ورجع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: يا رسول الله، والله إنك كنت أبغض الناس إلي، ولأنت الآن أحب الناس إلي، وإني كنت متوجها للعمرة فأريد أن أتوجه للعمرة. وأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الأعرابي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمسك بحاشية ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول: يا محمد أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فيضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعطيه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظ قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه عنتكم ومشقتكم، وقوله أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم، يقول: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. ويقول: إن أقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أو بهذا المعنى. فالمهم حسن الخلق وحسن المعاملة، حسن المعاملة الطيبة ربما تكون أبلغ وأبلغ من ألف موعظة. فأناس من الحضرميين نزلوا إلى إندونيسيا وهم تجار، أي الحضرميون تجار، فرآهم الإندونيسيون وأعجبوا بحسن معاملتهم، وبعد هذا أسلم كثير من أهل إندونيسيا بسبب المعاملة الحسنة. فلا كذب ولا وعد ولا خلف وعد، وهكذا أيضا التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأمر آخر، أن مسألة نزع خصال الجاهلية متعب جدا، ما يذعن إلا من وفقه الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ذر: إن قبرهم فيك جاهلية. ويقول أيضا: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا أتركنهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستشفاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ثم بعد ذلك أيضا الحرص على تعليمهم كتاب الله أو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينصحون ألا ينظروا إلى المجتمع المسلم، هل ينظروا إلى الإسلام؟ لا، إلى المسلمين. والإسلام موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حالة المسلمين فسيئة، كذب وخيانة، والإسلام بريء من هذا، الإسلام بريء من هذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم أيضا: تحرصون على أن يجالسوا الجلساء الصالحين. وبعض الناس ما تزال به أن نعرف الجاهلية، فكان هناك مدرس في الجامعة الإسلامية يتكلم في أمريكا في خداعها، وقام طالب أمريكي يجادل ويدافع، فقال له الشيخ: يا بني أنت منا الآن، مسلم ومنا، مات ونحن ما علينا ولا علينا كذا وكذا، فماذا؟ فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لا يجوز لأحد أن يجادل عن مبطل، كما أنه لا يجوز لأحد أن يتولى كافرا. يتولى كافرا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله ذي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم: إن استطعت أن تنقله إلى مجتمع أحسن من مجتمعه وأحسن من مجتمعك فعلت، فلعله يتأثر بذلك المجتمع الصالح. والله المستعان. وتكرر عليه وتنصح ألا ينظر لأحوال المسلمين، ولكن لينظر إلى الإسلام ويقرأ الإسلام. والله المستعان. ويعجبني ما بلغني عن شخص أسلم فرأى أحوال المسلمين السيئة من سرق ومن سرقة وكذب وخيانة وغش وتبرج وسفور وعدم التزام بالدين، ثم قال: ذلكم الرجل الذي أسلم؟ قال: قد اقتنعت أن الإسلام حق، والله لو ترك الإسلام الناس كلهم ما ارتدت عن ديني. نعم، لابد. وما يقتنع إلا بعلم الكتاب والسنة. الله المستعان.